لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن الرخصة والعزيمة، و يعني كان حسب ترتيب الكتاب تناول قبلها ثلاثة عناوين مترابطة، أيضا هي مثل موضوع الرخصة والعزيمة، يختلف العلماء أين يضعونها، هل يضعونها في الأحكام التكليفية أم في الأحكام الوضعية، وهي في النهاية أمور يلزم من يتعرض للأصل الفقه أن يعلم، وهي معاني الأداء والإعادة والقضاء. الأداء والإعادة والقضاء. يقول في تعريف الأداء: الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وإن أدرك المكلف من الصلاة ركعة في الوقت فكلها أداء. يبقى هنا احنا قلنا ان احنا الفقه طبعا سابق على أصول الفقه، و الفقه هناك أدلة استنبط منها الأحكام عملت بها الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين، وما استجد من أسئلة ومسائل حدثت للناس أثناء، يعني أن حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقائع مثلا معينة للسهو في الصلاة، فأمر فيها بسجود السهو أو فعله أو كذا، ممكن يبقى في حالات أخرى لم تحدث في زمنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها المجتهدون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبدأوا ينظروا في هذه الوقائع وفق الأدلة إلى غير هذا. فالفقه كان موجود، وبعدين احتاجنا نضع إطار لتنظيمه وطرق الاستنباط ونحو ذلك. فوجدنا مما وجدنا في الفقه، ونخدنا قبل كده، إن هناك عبادات مؤقتة لها وقت، وهناك عبادات غير مؤقتة، وبالتالي بدأ يثور سؤال: ماذا يجب على المكلف إذا خرج وقت العبادة المؤقتة؟ وهل الأمر يختلف إذا كان ترك تلك العبادة لعذر، كن نائم مثلا وفي وقت الصلاة حتى خرج وقت الصلاة، أو إذا كان مقصر تارك للصلاة حتى خرج وقتها، بماذا نطالب؟ طب وإذا طلبنا بأداء العبادة، أنا بقول بأداء ده بالمعنى اللغوي، إذا طلبنا بأداء العبادة بعد وقتها أو بفعل، خلينا نقول بقى إيه عشان نبقى هربنا من النام، إذا طالبنا المكلف بفعل العبادة بعد خروج وقتها، هذه المطالبة هل ممكن نضع لها اصطلاح؟ فالعلماء قالوا نعم، احنا هنقول نسمي العبادة التي تفعل في وقتها المحدد بأنها أداء، والعبادة التي تفعل بعد وقتها المحدد شرعا بالقضاء. يبقى ده اصطلاح. ايه اللي احوجنا اليه؟ اللي أحوجنا إليه طبيعة الأحكام الفقهية الموجودة، وبعض هذه الأحكام، بعض هذه الأحوال إذا تكررت تحتاج أو يكون من المناسب أو من الأيسر على في تعلم العلم وتعليمي أن يوضع لها اصطلاح، بدل ما كل مرة بتوصف بعبارات طويلة تبقى بكلمة واحدة. هنا الاصطلاح بيحاول يأتي، دايما اتكلمنا قبل كده على مسألة ان المعنى اللغوي ينقل او يخصص او يقيد في للدلالة على المعاني التي تستجد، وهذا معروف في كل اللغات وبالذات في لغة العرب، ومعروف في كل الفنون، انه بيجي فن جديد، علم جديد، مخترعات جديدة، يعني شيء مادي أو معنوي صار له وجود. إنه عايز أعرف مثلا ما جم اخترع علم النحو، عايز قال مش عارف الجملة والجملة الإسمية والجملة الفعلية، وصار كل هذه مصطلحات لها معاني محددة عند أهلها. ما جم اخترع المخترعات، كل ما بيخترع شيء سموا ده سيارة، ده قطار، ده حاسب آلي، دي آلة حاسبة، وهكذا. ممكن ساعات تلاقي أن بعض هذه المصطلحات التي تميزت بل صارت كأنها ضدين، أن إحنا نقول العبادة إما أداء وإما قضاء، أنها ممكن تكون في اللغة الأصل أنهما متطابقان أو مترادفان. نقول مثلا إيه، أن فعل الشيء، من فعل الشيء يقال عنه أداه، ويقال عنه قضاء. ويعني ومن أمثلة في القرآن، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني أنتوا إيه فعلتم الصلاة في وقتها حتى انتهيتم منها. فهناك إن الانقضاء الصلاة معناها عملت العبادة في وقتها، هذا يسمى قضاء. فإذا الأداء والقضاء لغة مترادفان تقريبا، وشرعا كذلك. لكن جه العلماء قالوا طب احنا عايزين نضع مصطلح لإيه؟ للعبادة التي أديت في وقتها، وآخر نخص به العبادة التي أديت خارج وقتها، فسموا هذه أداء وسموا هذه قضاء. دايما بيقصف لنا هنا الإيه؟ العبارة الشهيرة لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن لازم معاها نقول نحدد تاريخ الاصطلاح ده امتى، ونحدد مين اللي اصطلحه، ونعرف من الذي التزم به. بمعنى انا في الدراسة الفقهية بعد كده هلاقي الاداء والقضاء او معارف على طول، لكن ما ينفعش اجي افسر نصوص الشرعية بهذا الفارق الذي استحدث في غير خطاب الشارع، ولا حتى افسر نصوص اللغوية القديمة، ولا أفسر نصوص اللغوية التي لا يلتزم أهلها بهذا الاصطلاح. يبقى هنا ده المهم جدا. وبالتالي ربما ضربنا المثال ده قبل كده برضو، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسبوق: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. هنا في خلاف بين العلماء، إن المسبوق اللي هو جيه الإمام مثلا في الركعة الثالثة هو حينوي الصلاة، ينوي إن الركعة دي الثالثة بالنسبة له ولا الأولى؟ ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل يجعله أول صلاته أم يجعله آخر صلاته؟ يبقى هو جيه مثلا في الركعة الثالثة، هو طب لو جيه هو في الركعة الثالثة، القول اللي بيقول يجعله كما كالإمام، يبقى حينوي إن دي الثالثة. مثلا الفروق اللي ممكن تكون في استحباب قراءة القرآن سواء التطويل أو عدمه، يبقى التالتة الرابعة وبعدين نجيب الأولى والتانية. هتلاقي مثلا في بعض ممكن أمر يختلف اختلاف بين، لو نتكلم على المغرب ودخل على الإمام في الركعة التالتة، لو طبقنا المذهب اللي بيقول إن هو يعتبر التي الركعة التي فيها الإمام، يبقى هو كده هيأدي التالتة مع الإمام. طب الإمام هيسجد للتشهد الأخير، هيجلس معه لمتابعة الإمام. طب ويقوم بقى يجيب إيه الأولى والتانية، يبقى الركعة اللي هيجيبها بعد ما الإمام يسلم دي عندهم الأولى. طب الأولى بعدها تشهد أوسط؟ لا ما بعدهاش، يبقى هيجيب الأولى والتانية ثم التشهد الأوسط وبعد وخلص ويسلم. ليه؟ لأنه جاب الركعة التالتة وجاب التشهد الأخير. وهذا قول لا يكاد يعمل به أحد، لكن هو قول ومعتبر اللي بيعمل به معظم الناس، وهو الراجح فيما نرى. إنه لا، أنا بعد واحد وراء الإمام بس بعد ركعتي كمان، يبقى الركعة اللي حيدركها معنا ما هيدها واحد، حيقعد حاجه الاستشهاد الاخير متابعه الامام، الامام هيقوم هو هيسلم، وهو هيقوم يجيب الثانيه بالنسبه له، ثم يجلس التشهد الاوسط، ثم يقوم يجيب الثالثه. ولان التصور ان احنا يعني حتى مساله انه يعني اللي هم قالوا لا هيصلي مع الامام الثالثه والتشهد الاخير وكده وضع التشهد الاخير والسلام يعني التشهد الاخير قبل الاولى والثانيه يعني يترتب عليها صور كثير مشكل الحاصل. طيب اللي هو المذهب اللي احنا بنرجحه بنقول ايه؟ ان هو ما يدركه مع الامام هو اول صلاه. المساله هنا كلمه بقى وما فاتكم فقضوا ليس الدليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. يعني انت صلي مع الامام وما فاتك فاده، وما فاتك فاده، لكن ايه اللي بتدركه؟ بتعد اللي أدركته مع الإمام. هو أنت كده كده فاتك ركعتين، بتعد اللي أدركته مع الإمام الأولى ولا التالتة؟ ما أنت فاتك ركعتين هتجيبهم، هذا لا لا لا لا خلاف فيه. طيب يبقى المهم هنا إن إحنا كلمة الأداء والقضاء لغة متقاربة، شرعا لا يكاد يوجد فرق بينهما، اصطلاحا أوجدنا اصطلاح عشان نعبر عن العبادة التي تؤدى في وقتها نسميها أداء، التي تفعل في وقتها. ما انا مش عارف ايه في التعريف، ما ينفعش تعرف الحاجة بنفسها. طالما استعملنا كلمة أداء وكلمة قضاء كمصطلحين يبقى انا وعرفهم هستعمل كلمة الفعل لأنها تبقى مشتركة بين الاثنين. يبقى هقول في الأداء وفعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا هذا يسمى أداء، والقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المحدد شرعا، يبقى ده الأداء وده القضاء. هنقول يعني نقرأ هو قال ايه في القضاء. قال القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها لفساد الأداء. يبقى انا لو الأداء فاسد والرجل ثم تعلم المكلف والوقت باق، لو الأداء فاسد طبعا هو اللي بيأدي العبادة بيأديها وهو يروم صحتها او يظن صحتها، لكن زي حديث الرجل المسيء في صلاة في شيء اصاب العبادة بالفساد، هو ممكن هذا الشيء فيدركه وهو في الوقت، ده هنسمي يعني ان هو يفعلها في الوقت مرة ثانية من اجل فسادها بالاعادة. يبقى بدأ يبقى عندي الاداء والإعادة والقضاء، يبقى الإعادة هتيجي منين؟ هتيجي من أداء فاسد وأدرك أو تعلم أو انتبه لهذا الفساد في الوقت، يبقى بنقول له عليه الإعادة. يبقى هنا التعريف الإعادة هي فعل العبادة. طبعا هنا هنتكلم في الأداء والإعادة والقضاء بلفظ الفعل، لأننا مش لو زي ما قلنا مش هينفع أقول في أي منهم كلمة أداء فيؤدي إلى الدور أو يؤدي إلى أنا عرفت القضاء بأنه أداء. أنا هنا خلاص بقى عندي الاصطلاح، كلمة أداء ليست هي الفعل، كلمة قضاء ليست هي الفعل. الأداء فعل مخصوص وهو أن يكون في الوقت، القضاء فعل مخصوص وهو أن يكون خارج الوقت، الإعادة فعل مخصوص وهو أن يكون في الوقت وأن يكون مسبوقا بأداء فاسد. يبقى أنا المصطلحات دي بدأت أحطها في الدراسة الفقهية، يبقى أنا وأنا بعرف كل منهم هقول إيه الفعل. يبقى أنا كده الإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى لنوع من الخلل مفسدا كان أو غير مفسد، كان في خلل خلاني أعيد. يقول والإعادة إن فعلت في الوقت فهي نوع من الأداء إن كان الفعل الأول فاسدا. يبقى إذن الإعادة إنها بقى فعل العبادة مرة ثانية في الوقت المحدد لها شرعا لنوع من الخلل مفسدا أو غير مفسد. ويعني العبادة يعني العبادة أشهر عبادة مؤقتة الصلاة، والحديث لا صلاة بيوم مرتين. يبقى هو اللي حيتطلب إعادة هو خلل مفسد، ده اللي هتخلينا ده الصحيح يعني. ده اللي هتخلينا نقول للمكلف صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي كما كان كما هذا كان في حديث المسيء في صلاة. يبقى أنا عندي فعل العبادة بالنسبة لوقتها بدأنا نقسمه إلى أنواع. وطبعا ممكن نضيف نوع رابع اللي هو التعجل، هنقوله دلوقتي بقى لم يذكرون. يبقى أنا عندي فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ده، أو المحدد لها شرعا ده، بيسمى أداء ده، وده الأصل. طيب ممكن يحصل أنه كما ذكرنا ينتبه إلى وجود خلل في العباد فيحتاج، وهو ما زال في الوقت فيقال له أعد. يبقى لما نقول عليه الإعادة يبقى احنا بنتكلم هنا في الوقت. طيب إذا خرج الوقت يبقى نتكلم على القضاء. يبقى لما حد بيجي يسأل عن خلل في عبادة وخرج وقتها تقول له ايه؟ عليك قضاء. انت اعتبرت كده ان الوقت خرج، ده المصطلح الفقهي اللي الفقهاء وضعوه، يعني انت اعتبرت ان الوقت خرج ففات وقت الاداء وفات وقت الاعادة، لان الاعادة نوع من الاداء كما ذكرنا بالنسبة انها بتكون بتطلق على ما يؤدى في الوقت، فبنقول له عليك القضاء. فالقضاء ده بيكون لان الوقت قد ترك. هذا في اصطلاح الفقهاء يشمل من كان يجب عليه الترك، ومن كان يجوز له الترك، ومن كان غير مقصر بالترك، ومن كان أيضا مقصرا بالترك. يبقى هنا كل دول بيتقال عليهم قضاء، بغض النظر هو الترك كان لسبب يوجب الترك أو يبيحه، أو كان ترك معفو عنه، أو كان بتقصير. طيب السبب الذي يوجب الترك العبادة في الوقت كالحيض بالنسبة للصوم، طبعا الحيض بالنسبة للصلاة بيسقطها تماما، يبقى دي مش معانا يعني لكن الحيض بالنسبة للصوم بيمنع من أدائها في الوقت اللي هو احنا اصطلاحا سمينا اداء. خلاص لو قلت اداء بالاصطلاح الفقهي تغني عن قولك في الوقت، لكن عشان الاستعمال اللغوي الاصلي نقول في الوقت احترازا. فالحيض والنفاس يمنعان من اداء الصوم في وقته، ويوجبان فعله في زمن لاحق، اي بالاصطلاح الفقهي يوجبان قضاءه. يبقى هنا هذا القضاء كان ترك الأداء واجبا، وأيضا القضاء واجب، وهذا القضاء يجوز في أي وقت آخر. يعني مش إن القضاء هنا لم خرج أمر التوقيت وصار يجوز في أي وقت آخر، الراجح إنه على مدار العام، على مدار العام، يعني إنه لا يجوز تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان الذي بعد. طيب المريض، لا المريض مش زي الحائط، هو كان عنده سبب يبيح الفعل أو الترك، السبب يقتضي التخيير أنه يؤدي العبادة في وقتها أو يتركها، على الخلاف بقى اللي ذكرناه في موضوع الرخصة والعزيمة أنه أفضل، لكن بالإجماع يجوز هذا وذاك بالنسبة للمريض. يبقى هو كان الأداء جائزا مشروعا في حق، وكان جائزا في حق أن يترك الأداء، أن يترك هنا الأداء برضو بالاصطلاح الفقهي يعني فعل العبادة في وقته، فكان يجوز له أن يترك ألا يؤدي العبادة أو ألا يفعلها في وقته. طيب طالما أنه ترك فأيضا بيجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء بلا توقيت معين إلا دخول رمضان الذي بعده. أحيانا بيكون القضاء بيكون ترك الأداء لعذر، وده برضو بيؤمر بالقضاء، لا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. يبقى هنا كان يعني خرج منه الوقت لعدم إدراكه أو لنسيانه، يبقى إذن هذا يعني يعفى عنه، هو غير مقصر في ترك الأداء أو ترك فعل العبادة في وقتها، ويجب عليه القضاء. وهنا القضاء مؤقت بأنه فور تذكره، يبقى هنا من خلاف ما تصوره بعض الناس من أنه إذا فاتته صلاة ثم تذكر، هو يعني كان نائم، وده للأسف بيحصل مع ناس كتير جدا في صلاة الفجر، إنه ممكن لا يستيقظ إلا بعد الشروق، فبعضهم يقول إيه طب يصليها مع اليوم اللي بعده، أو إذا فاتته صلاة الظهر يقول أصليها مع ظهر اليوم اللي بعده عشان تكون في الوقت، وهذا يعني ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. أولا أنه طبعا لا يجوز للإنسان أن يعزم النوم عن الصلاة، الطبيعي أنه هو يعزم الاستيقاظ للصلاة إذا كان سينام، فهو نايم وفي يعني عزمه أنه حينام الساعة كذا للساعة كذا، فحيقوم يدرك الفجر في وقته، وفي جماعة طبعا يعني لمن كان من أهل الجماعة الرجال المخاطبين بالجماعة، لكن لو نتكلم هنا على الوقت يبقى طيب إذا هو غلبه النوم ولم يستيقظ يبقى يصليها إذا ذكر. طيب ما فيش حاجة اسمها إنه من فاتته صلاة ينتظر حتى يصليها مع مثلها من اليوم الذي بعد، وطبعا اعتبار إن ده كده هيخليه أدى العبادة في الوقت، هو النوع يعني هو الوقت كان من طلوع فجري مثلا يوم الجمعة إلى شروق الشمس من يوم الجمعة، فماذا يفيد أنه أخليه من طلوع الفجر إلى شروق الشمس في يوم السبت أو الأحد؟ لا يفيد شيئا، بل التعجيل جعله أقرب ما يكون للوقت، أو مجرد زوال العذر اللي هو النوم أو النسيان. يبقى بعض العلماء اتكلموا اللي ممكن يكون جعل هذا الظن ينتقل إلى الناس، في تصوري أن بعض العلماء اتكلموا على من كانت عليه فوائد كثيرة جدا، بأنه إذا طلب منه أن يقضيها فور توبته، أنا أتكلم هنا على رجل عاصي مقصر كان تارك الصلاة فترة طويل جدا، يقول له إيه طيب خلاص لو قلنا له ينقطع معاشه، ينقطع أمور الدنيا، فقالوا لا خلاص ده كده إيه، خليه يزود مع كل صلاة بعض فوائته، يبقى هو يعد كده عليه في حياته كلها كام يوم ما كانش بيصلي فيه، 100 يوم، 200، 300، 1000، 2000، بيعدهم، ويبقى مطلوب لما يصلي الظهر يجيب معاها ظهر وثانية وثالثة بقدر ما يطيق وبقدر ما لا تتعطل معه معايشة. ده موجود في كلام بعض العلماء في قضاء الفوائد الكثيرة وليس الفائتة اللي هي، والراجح كما ذكرنا في الفوائد الكثيرة انه يكثر من النوافل، ولان التوبة تجب ما قبلها، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسبق بيان يعني انه يعني اكثر يعني فقها. يبقى اذن هنا غير المقصر، احنا قلنا في ناس كان يحرم عليهم الاداء في الوقت، يحرم عليهم زي الحائض والنفساء مع الصيام، في كان مخيرين بين الأداء وبين تأجيله، يعني بين الأداء وبين التأجيل مع القضاء زي المريض في مع الصوم، في بيبقى معذور كالنائم والناسي في، فهذا أيضا الفقهاء بيقولوا هو معذور، ولكن احنا اصطلاحا هنسمي العبادة التي سيفعلها بعد خروج وقتها قضاء. طيب، من ترك الصلاة متعمدا؟ بعض العلماء كالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بيقول طيب احنا عندنا قول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اذا هي من شرطها الوقت، واعتبروا كده ايه انه وبناء عليه عنده انه اذا فات الوقت عاجز المكلف عن الصلاة، خلاص المأمور به ما عادش متاح. انت كان مأمور تصلي ولا له بدل، قلنا له له بدل، له بدل بايه؟ بمن نام عن صلاته او نسيها في وقته وحين يذكرها. قال هذا في المعذور، امتد له الوقت، يعني هو لأ وقته ممتد من اجل العذر، ولكن اين من اين اتيتم بان غير المعذور الذي ضيع الوقت فخرج من يدي انه يصلي؟ ده كلامه، وهو فيه نوع من الزجر والتأديب لمن ترك الصلاة، وممكن نقوله للناس تخويفا، ان دي وجهة نظر فقهية لها وجه من الاعتبار، ان انت اللي تركت الوقت اللي تهاونت به ده لعل الصلاة ان تكون فاتتك الى الابد. لكن الظاهر انه من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها. هذا يدل على يقرر مبدأ القضاء، وإذا كان القضاء يعني دل احنا نقول كده استدللنا به على أن العبادة يمكن أن تفعل خارج وقتها، ولكن يبقى فرق إن النائم والناسي هذا معذور، وأما التارك العمد فغير معذور. ذلك فالجمهور على أن من ترك صلوات محدودة عمدا أنه يتوب إلى الله عز وجل ويبادر إلى صلاتها فورا، وأما إن كانت كثيرة جدا فقلنا الجمهور بيقولوا له حاول تقضيها بقية حياتك، بأن أنت مع كل صلاة تضيف معها مما فاتك مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو ما تستطيع. والراجح أنه يكثر من النوافل. يبقى كده اتكلمنا على الأداء والإعادة والقضاء. في عندي عبادات لا غير دخلة في هذا الباب، هي كلما فعلت فهي أداء. ليه؟ لأنها غير مؤقتة، فهذه العبادات لا توصف إطلاقا بأنها قضاء، وهي ولا أداء بالمعنى الاصطلاحي، لا هي أداء بالمعنى اللغوي، فمثل الأمر المعروف عن المنكر أو نحو هذا. طيب هنا القضاء بيقول والقضاء يكون في السنن أيضا إذا ورد به الدليل. لأن هنا التوقيت إن العبادة يكون لها وقت غير خاص بالواجبات، المستحبات عندنا في مستحبات الصلاة السنن القبلية والبعدية، عندنا في مستحبات الصيام. لو افترضنا مثلا حد يوم عرفة مرض يعني أو سافر، طب هو في رخصة في صيام الفريضة، هو لو معتاد صيام يوم عرفة مثلا وعرض له عارض هل يمكن أن يقضي أم لا؟ فهنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بعض النوافل. ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى 12 ركعة من النهار. يبقى هنا هو كان بيصلي إذا فاته الوتر قضاه في وقت الضحى شفعا، ولذلك يعني هنا بمقدار ما كان معتاد أن يصلي من الوتر يصليه في وقت الضحى ويزيده ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في 11 ركعة، فكان إذا قضاه في وقت الضحى صلى 12 ركعة، لأنه الحديث المغرب وتر النهار، يبقى النهار ما صليش أي صلاة فردية إلا المغرب، وبهذه يختم الإيه؟ يختم النهار بصلاة وتر وهي صلاة المغرب، لأن طبعا بأذان المغرب بيدخل الليل، آخر صلاة فاصلة بين الليل والنهار هي صلاة المغرب. فالمغرب وتر النهار لا، وبالتالي إذا قضى الوتر من النهار قضاه في 12 ركعة. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر عندما شغل عنهما، وهذا ما استدل به البعض على أن ربما يكون ثمت سنن بعد العصر، كان ده كانت قضاء. طيب الشاهد هنا نستدل به على أصل القضاء بغض النظر عن أثره في مسألة صلاة الصلاة في الوقت المنهي عنه، إن فيها تفصيل فقهي كبير، والحديث ده أحد الأدلة اللي استدل بها من قالوا بجواز الصلاة أو على الأقل بجواز الصلاة ذوات السبب، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. طبعا ممكن نلحق بهذا التعجيل، طالما بقى اتكلمنا على الوقت، إنه التعجيل والأصل إنه العبادة تؤدى في وقتها ولا يجوز تعجيلها إلا بدليل. يبقى عندنا هل ورد الدليل بتعجيل؟ ورد بتعجيل بعض العبادات، وهذه العبادات التي ورد الدليل بتعجيلها لا نتعداه إلى غيره، يعني ما نتوسعش في تعجيل، لأن ده خلاف الأصل، والأصل إن الشيء المؤقت إنما جعل الوقت ليفعل فيه العباد. فمما جاء الدليل بتعجيله أو بجواز تعجيله زكاة المال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف زكاة العباس رضي الله عنه لعامين، يعني جعله يدفع النقود بنية الزكاة، وكان دفع زكاة العام اللي هو فيه، قال له هات زكاة عام واثنين كمان عامين قادمين، يعني لما يأتي عند الحول يبقى يقول أنا دافع كذا بنية الزكاة، يبقى خلاص. وده مهم جدا في النية هنا، مش إن حد يخرج صدقات وبعدين لما يجي معاد الحول يقول ما أخرجت صدقات، لا، حتى لو أخرجها معجلة لابد يكون فيها نية الزكاة، ده شيء مهم جدا. بعض العلماء بالغ في أنه قال خلاص إذا كان كده فإحنا أقصى ما يمكن أن نتعجله في زكاة المال عامين، ولكن الظاهر أن زكاة المال هي مقيدة بالعام، فإذا دفعت مبكرا عامين، يعني هو استسلفه لعامين، يبقى أحد العامين دول عجلت زكاته عامين، والعام التاني أجل زكاته عام، فلا يتصور فرق شرعي بين العام والعامين والثلاث، يبقى هنقول بجواز تعديل زكاة المال وده الرجع. طب زكاة الفطر، زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان فتجب، يعني عندنا وقت الوجوب، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وده على فكرة باتفاق العلماء، أو ربما الخلاف هنا في، يعني أقصد أنه ليس باتفاق العلماء أن الوجوب غير معلق بالعام أو غير معلق بدخول شهر رمضان، هو متعلق بخروجه، يعني إما بنتكلم على غروب شمس آخر يوم من رمضان أو على طلوع فجر يوم العيد. الراجح أنه هو تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنها زكاة الفطر من رمضان، وتؤدى أفضل وقت أداء لها ما بين الفجر فجر يوم العيد إلى صلاة، لأن هذا يحقق أعلى مقصود لها، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، يبقى هنا في رخصة برضو هنا إنه الإخراج الزكاة يكون قبل معادها بيوم أو إيه أو يومين. بعض العلماء قال طيب ما هي زكاة الفطر من رمضان وإذا ثابت زي ما احنا قلنا كده في زكاة المال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس رضي الله عنه لعامين، فإذا جاز استسلافها لعامين فليكن إلى ثلاثة أو إلى أربعة متى كانت هناك حاجة في المسلمين. يعني قال طيب زكاة الفطر لما قدمت يوم أو يومين فلتكن تقدم، يمكن أن تؤدى في العام كله في أي وقت من العام. والبعض قال لا هي زكاة الفطر بالرمضان، فسبب وجوبها لو تفتكروا بقى الكلام على السبب والشرط، فقال هو سبب وجوبها يعني صيام رمضان، وشرط وجوبها هو طلوع شمس هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، يبقى مش هنقدمها على سبب وجوبها، يبقى مش هنقدمها على رمضان. والراجح هنا ان دي زكاة الفطر من رمضان ولها حكمة خاصة تفوت بتعجيلها اكتر من كده، فاذا ثبت الدليل بانها تعجل يوم او يومين فلا يتعدى هنا لغيره. ليه؟ لان لو تعدى لغيره سنفقد الزكاة معنى من معانيها زكاة الفطر من رمضان، وهذا الامر مختلف شوية عن زكاة المال. فالراجح هنا انه تعجيل زكاة الفطر هو اقصاه يكون يوم او يومين، طبعا البعض يعجلها الى بداية شهر رمضان. الان طبعا تجد يعني نوع من انواع الايه التراخص في الفتوى، يعني واذا اجتمعت يعني يبقى في فتوى مركبة من عدة اقوال فيها مخالفة للدليل. فمثلا يبقى يقال بأن زكاة الفطر تجوز قيمة أو زكاة عموما، وإحنا خذوا بالكم إحنا قلنا قبل كده ربما زكاة مسألة جواز إخراج القيمة في الزكاة ليست خاصة بزكاة الفطر، وليست خاصة بأن أخرج نقودا بدلا من الطعام، دي مسألة أعم من كده. المسألة بنقول إنه من وجبت عليه الزكاة من جنس مال من أجناس من جنس من أجناس الأموال، يعني الأموال طبعا أعم من النقود، يعني وجبت عليه نقود أو طعام أو أنعام أو كذا، هل من وجب عليه الزكاة من جنس من أجناس المال أن يخرجه بما يكافئه قيمة من جنس آخر، يبقى واجب عليه طعام فيخرج نقود، والعكس هي بالضبط، هي مسألة إخراج القيمة. لو قلنا الناس اللي بتقول إنه يشتري بزكاة النقدين أو زكاة الأثمان، يشتري طعام أو يشتري ملابس أو يشتري كذا أو يشتري كذا، كل دي جائزة عند إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، غير جائزة عند الجمهور. طب هو هيجي يعمل إيه؟ يقول بجواز إخراج بجواز القيمة في الزكاة، وبعدين كمان يتوسع في مصرف في سبيل الله، على خلاف كبير في المسألة، مصرف في سبيل الله قاصر على الجهاد كما هو الراجح، وإلا ما كانش يبقى فيه معنى. لو احنا هنحمل مصرف في سبيل الله على كل أنواع الطاعات يبقى ما كانش فيه معنى ان احنا ان يبقى فيه ثمانية مصارف، يبقى كان هو يبقى ده المصرف الوحيد. فكونه انه هو مصرف من ثمانية يدل على انه له معنى خاص يختلف عن السبعة الآخرين، ومجموع الثمانية دول بيحددوا مصارف خاصة أخص من مجرد أبواب البر والخير. طيب هو هياخد بقى جواز إخراج القيمة مع إن مصرف في سبيل الله يسع كل أنواع البر، مع تعجيل زكاة الفطر، ويقوم جمعهم على بعض ويقول للناس إنه أخرجوا هذه في جائحة ما. أكيد طبعا وجود الكوارث ووجود النكبات تحتاج أن يحث الناس على الصدقة، ولكن ما هم الناس دول أنا لو استنزفت زكاة الفطر في هذا حفوت على هؤلاء الفقراء أنه يكون هناك معنى خاص للفطر من رمضان، بهجة خاصة للفطر من رمضان، كفاية خاصة لهذا اليوم، مع أنه يعني لو يعني هناك وعظ وترغيب ونحو ذلك بإذن الله تبارك تعالى يكتفي الفقراء من الصدقات، وتبقى هذه الزكاة الخاصة المشروعة لحكمة خاصة بتوقيت خاص تبقى على ما هي عليه. لكن عموما يهمنا هنا أنه بالفعل ورد في الشرع الإذن بأداء بعض العبادات قبل الوقت، وهذا التعجيل الراجح أنه هو يجب أن يكون مقيدا بالأحوال التي ورد فيها، وأن لا يتم التوسع فيه أكثر مما ينبغي. يعني بكذا احنا تداركنا بفضل الله تعالى ما هذا الموضوع اللي كنا تخطيناه، ويبقى به انتهينا من الكلام على الأحكام الوضعية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله استراحة قصيرة ونشرع في درس العقيدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.